النبي أشرف عباد الله رضي الإله عنهم مين زيهم في الجاه حفظوا حديث النبي حفظوا كتاب الله نقلوا العلوم للوراء عملوا لوجه الله طافوا جميع القرى جهدوا في سبيل الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إخواني الكرام، في سياق حديثي عن العزيمة القلبية والإرادة القوية المعنوية والهمة العالية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكان يربي أصحابه عليها، أود أن أشير إلى هذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد أخرج هذا الدعاء أبو داود وله سياق آخر عند الإمام البخاري ومسلم رحم الله الجميع. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء. والمتأمل في هذا الدعاء العظيم بالخصوص يجده يعد عجز المرء وهو عدم قدرته على الأداء، وكسل المرء وهو تباطؤه وتوانيه في الأداء، وأن الهم والحزن الذي يجعل الإنسان يقعد ولا يعمل، يقعد عن الإنجازات والأعمال، أو الجبن والبخل الذي قد يقوم بقلوب بعض الرجال. هذه الأمور على المؤمن أن يتعوذ بالله تبارك وتعالى منها، على المؤمن أن يسأل الله عز وجل العافية منها وأن يتنصل منها، وأن يدعو ربه دوما أن يساعده على غير هذه الخصال، وأن يباعد بينه وبين هذه السمات. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما ذكرت عنه كان يدعو بأدعية كريمة مباركة فيها من الطموح بل المبالغة في ذلك الشيء الكثير. فكان مثلا كثيرا ما يقرأ قول الحق تبارك وتعالى: واجعلنا للمتقين إماما. إنها إمامة عظيمة لا يقتصر طموحها على حدود الدنيا فحسب، بل تتعدى ذلك إلى الآخرة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف تمام المعرفة معاني هذه الكلمات التي كان يقولها، وكان يعرف في نفسه وذاته أنه حقا هو الإمام في الدنيا، وأنه هو الإمام المقدم في الآخرة صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلم أمته الطموح والرغبة في عمل الخير، وكان صلى الله عليه وسلم يحث على المبادرة إلى الخيرات والمسابقة إلى فعل الصالحات. فكان يقول مثلا كنماذج مما كان يحث أصحابه عليه صلى الله عليه وسلم، يقول، والحديث في البخاري ومسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوة صلوات الله وسلامه عليه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على أمر أبعد من ذلك، عندما كان يربط صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين هذه الأعمال وتلكم العبادات وبين جزاء الله تبارك وتعالى في الآخرة، فكان يوجه أصحابه بكلمات يسيرة إلى أن ما يفعلونه اليوم سيجدون أجره يوم لقاء الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة. فالزمن يسير بالناس، فإذا عملوا اليوم الصالحات نالوا أجرا على ذلك من لدن رب العباد في الدار الآخرة. والحديث الذي سأذكره الآن يدل على ذلك، وفيه يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن، وذلك في يوم القيامة، يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. كأن بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لقائر القرآن: اقرأ وارتفع بهذه القراءة في الدنيا فإنك ستجد ذلك في الدار الآخرة. فالزمن ممتد والأعمال الصالحة باقية، وأنت يا عبد الله ستقف بين يدي الله وسيعطيك الله عز وجل. وهذا يدل على فقه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في التوجيه. كذلك أيضا نجده يحث الذين لا يجيدون قراءة القرآن على قراءته صلى الله عليه وسلم، ويخبرهم أنهم يؤجرون على ذلك. وأنا أذكر هذا الآن وشهر رمضان يقبل على الناس كل عام وهو شهر القرآن، فعلينا أن نغتنم الفرصة بقراءة القرآن كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يحث حتى من يتعثر في القراءة على القراءة، ويبين أن له في ذلك أجرا، فيقول صلوات الله وسلامه عليه كما في البخاري ومسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. انتبهوا كيف يصل الطموح بالمرء إلى أن يحصل على أجر حتى ولو كان ضعيفا في الأداء، المهم أن يقوم وأن يفعل وأن يتحرك وأن يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. إنني إخوتي الكرام أقف أمام هذه الكلمات النيرات التي خرجت من فم النبي صلى الله عليه وسلم فأقول حقا: لقد ربى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه أصحابه. صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله، رضي الإله عنهم مين زيهم في الجاه، حفظوا حديثي.